أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. تحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل ذكره: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. الله جل جلاله يذكر مننا على نبيه ورسوله موسى عليه السلام، وكما أنه كلما وكما أنه شرفا وكما أنه استجاب واستجاب وكما أنه حقق رغبته في جعل هارون أخيه نبيا معه وزيرا ومؤازرا، يقول الله لا ولقد فعلنا بك ذلك قبل أن تخرج لهذا الوجود وقبل أن تلدك أمه وبعدما ولدتك أمه وعندما عشت رضيعا وعندما عشت غلاما يافعا وعندما تركت مصر خائفا وعندما ذهبت إلى أرض شعيب وأنت تطلب اللجوء والأمان من الخوف. فابتدأ الله بقوله في بداية ولادتي: ولقد مننا عليك مرة أخرى. هذه المرة الأخرى كانت هي قبل كانت هي الأصل، هي أخرى من حيث العدد لا من حيث الترتيب الزمني. ولقد مننا عليك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. كان المن وكان الإكرام وكان الحفاظ وكانت الرعاية والعناية، وهو لا يزال في بطن أمه ثم عند ولادته. وكيف كان ذلك؟ قيل لفرعون الطاغية: سيولد لبنو إسرائيل يعتقدون أن منقذا سيولد لهم، كانوا يظنونه يوسف، وإذا بهم ينتظرونه هذه الأيام ويقولون: سيكون هلاك ملكك وتقويض سلطانك على يديه. وإذا به قرر أن يقتل كل وليد يولد لبني إسرائيل منذ اليوم الأول. وإذا بقوم فرعون لم يقبلوا ذلك منه وردوه عليه وقالوا: إذا يهلك بنو إسرائيل وهم عبيدنا وخدمنا، فمن يتولى خدمتنا بعد فنائهم؟ فاتفق وإياهم على أن يقتلهم عاما ويستحييهم عاما، يقتلهم عاما وعاما يتركهم. فولد قبله هارون في العام الذي لا يقتل فيه طفل من بني إسرائيل، فأفلت بطبيعتي فولد بعد، وإذا بموسى يولد في العام الذي يقتل فيه أطفال بني إسرائيل. فمنذ حملت أمه واسمها مريم وكانت من فضليات المؤمنات العابدات من بيت النبوءة من بيت بني إسرائيل، فعندما حملت وتوقعت ولدا حملت من الغم والهم الله به عليم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، وإذا بالخوف الذي كانت تخافه أم موسى قد تحقق وولدت ولدا، والذباحون يتنقلون بين الأزقة والدروب لقتل كل من يبلغهم أنه ولد لبني إسرائيل. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، قال مجموع المفسرين إذ ألهمنا إلى أم موسى، ألهمناها ما ألهمناها ووفقناها لما وفقناها، ولا حاجة لهذا التكلف، أوحى الله لها وهي نبية وليست برسول، والعمل الذي عملت لا يكفي فيه الإلهام. لو جاءنا إنسان وقال سألقي هذا الولد في البحر هكذا ألهم، لو مات الطفل لقتلناه به. إذ الإلهام لا يصل إلى أن يهلك بسببه ويمات بسببه ويدمر بسببه. والذي منع الله أن يتكون المرأة رسولا ما كان الله جل جلاله لم يوحي لمرأة أن تكون رسولا على الناس. أما النبوءة، أما الوحي الذي لا رسالة فيه، أما الوحي الذي لا تكليف فيه، فلا مانع يمنعوه. وقال بذلك جمهور من علماء العقائد وعلماء الكلام وعلماء التفسير في شريعة الإسلام. أوحى الله إليها ما أوحى، وهو ما سيبينه من بعد. فأوحى إليها أن اقضي فيه بالتابوت، أن فيه بالتابوت، فاقضي فيه باليم، فيه في اليم، فلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله. أوحي إليها أن تأخذ طفلها ووليدها وأن تجعله في تابوت، وأن تغلق سداده وشقوقه بقفل حتى لا يتسرب له الماء وهو لا يطول في الماء، ولا تغلق بماء يخنقه ويقطع نفسه. ففعلت، أخذت الوليد وصنعت له تابوتا وقذفته في بحر النيل، ما كادت تفعل حتى لم يبق لأم موسى فؤاد، أصبح فؤاد أم موسى فارغا حتى لقد كادت تبدي به، كادت تظهر سرها، كادت من ولهها على وليدها أن تعلم أنها قتلت الوليد وقذفته في البحر. فألهمها الله الصبر ثم أنقذ الوليد بما طمنها. فأوحى الله إليها بأن تقذفه في التابوت فيقذفه التابوت في البحر فأن تقذف التابوت في اليم واليم البحر وهو بحر النيل وهو بحر مصر الداخلي وهو البحر الذي يعيشون على مائه زراعة وسقايا فليلقيه اليم بالساحل هذا إخبار من الله وأنه عندما أوحي إلى أم موسى أن تقذفه في التابوت وأن تقذف التابوت في البحر في اليم فسيقذفه بعد ذلك اليم في الساحل في ساحل البحر وكان قصر فرعون على ساحل بحر النيل وإذا به وهو على الشاطئ ومعه زوجه آسيا بنت مزاح وجوار من القصر وإذا به يرى الماء آتيا بتابوت متجيا إلى شاطئ قصره فأمر بإتيان ففتح وإذا به يجد طفلا جميلا أحبه من أول نظرة لما يريد الله جل جلاله وقد قال الله له وألقيت عليك محبة مني كساه الله حباه وكساه ملاحاه وكساه العناية به لا تراه عين إلا وأحبته لا تراه نفس إلا وتعلقت به بما في ذلك الطاغية المتأليه فرعون فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وكان العدو الذي أخذه هو فرعون فهو عدو لله بكفره وهو عدو لموسى بظلمه واعتدائه على قومه قال تعالى وألقيت عليك, عليك محبة مني لولا هذه المحبة لكان فرعون عندما وصله الوليد فسيتأكد أنه من أطفال بني إسرائيل قذفوه لعله يقع في يد من اعتني به ويصونه عن القتل ولكن الحب الذي ألقي على موسى وهو لا يزال طفلا كان من أعدائه قبل أحبابه فكان ذلك سبب كف يد فرعون عن قتله وذبحه وإيذائه وظلمه وهو لا يزال طفلا لا يستطيع الكفاح ولا الدفاع وألقيت عليك محبة مني إذ ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني ولتصنع ولتنشأ ولتكبر ولتربى ولتعيش طفلا ورضيعا وحاديا ويافعا وشابا وكهلا وشيخا على عين الله وعنايتي ورعايتي وحفاظي وأنه تركه في بيت عدوه الذي هو أقدر على حفظه والذي الخوف من ذبحه وقتله منه فكان من تمام رعاية الله أن كان هذا الوليد أن ربي وأن نشئ وأن غذي في بيت عدوي الذي الخوف من الأصل كان منه والذي الأمر بذبح الأطفال كان منه ولكن الله ساقه حيث سيحفظه عدوه وألقيت ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله وكيف كان ذلك؟ موسى عندما تركه فرعون فلم يذبحه، كما ألقيت محبته في نفس آسية لما يزيد أضعافا على حب فرعون له، وكانت آسية عقيما لا تلد، استلمت الولد وتبنته ورعته وأخدمته وبعثت له المرضعة، وإذا بهم على أسرتهم لم يقبل فدية واحدة منهم حتى كادت تخاف على هلاكه وعلى موته. وإذا بالأم الرؤوم التي كادت تفقد صبرها والتي فرغ فؤادها من الصبر، أرسلت أختها وقالت لها قصي، دعي قصصا وآثارا وانظري إلى أين سيصل به الموج وماء النيل. وهكذا فعلت إلى أن أدركت أنه وصل إلى شاطئ وساحل الفرع من النيل الذي يدخل قصر فرعون، فأخذت تنتظر من بعد ماذا ستكون النتيجة، وإذا بها تسمع الناس يدخلون ويخرجون والمرضعات يدخلن ويخرجن، وكل واحدة تخرج متألمة أن فاتها رضاع ابن فرعون ورعاية ابن فرعون التي كانت تنتظر بخدمته ورضاعه دنيا وجاها. وإذا بها تتقدم إليهم وقالت لهم، هل أدلكم على من يدخل على أهل بيت يدخلون، هل أدلكم على من يدخل؟ فسألوها وقالت لهم هم له ناصحون. قالت الجواري وقال المكلفون به وما أدراك بنصحهم. قالت أليس الوليد رضيع فرعون؟ أليس كل الناس ترجو رأفته وترجو عونه وترجو ماله وترجو رعايته؟ فهؤلاء كذلك. فذهبوا معها إلى البيت فجاءوا بالأم، فدخلت على آسية زوج فرعون فمدت له ثديها، وإذا به يبادر الامتصاص وأخذه بكلتا يديه، فقرت عين الأم وسرت الأم كما سر الأب، وبهذه الفرحة نسوا يتساءلوا، هذه التي ترضع ألا وليد ترضعه؟ وأين هو ومن هي؟ ولكن هذا قد نسوه وأغفلوه، ليحفظ الله موسى من بطشهم. إذ تقول أخته، هل أدلكم على أهل بيت يكفلون على من يكفلون؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ودائما في القرآن الحذف بما يدل عليه السياق، كما يقول إمام النحاة بن مالك في الألفية، وحذف ما يعلم جائز. ومعنى ذلك عرضت عليهم من ترضع فوصلت فأرضعته فاكتفوا، وكان بذلك قد أرجع الولد إلى أمه، فزال حزنها وزال غمها، وعاد الله فجمع الشمل في أسرع وقت. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، لا تحزن عليك ولا تحزن، كيف ستحفظك وتصونك وترضعك وترزقك؟ فيما لو لم يكن الذي تم قد تم، فستبقى باستمرار تخاف من جواسيس فرعون أن يبلغوا عنها فيرسل من يذبح الولي. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وكما قال المثل رزق الله أم موسى فأعاد إليها ولدها وأعطاها أجرتها على رضاع ولدها، فهي الذي ترضعه ولدها وهي تأخذ أجرة على إرضاعها له. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وغتناك فتونا فنجيناك من الغم. يذكر الله منا وإفضالا وإكراما ويعدد ذلك على موسى ليزداد شكرا لله ويزداد عبادة لله ويزداد طاعة لله، وهو يعدد عليه مننا وآياديه وإحسانه من مكالمتي ونبوتي واستجاب دعوته في نبوة أخيه وإنجائه من ذباح فرعون وإرضاع أمه لا وعودته إلى أمه لترضعه، ثم قتل نفسا قتل روحا قبطية فهم وحزنا وخاف من فرعون أن يقتله به. وقتلت نفسا فنجيناك من الهم بأن نجيناك، فررت بنفسك وذهبت إلى أرض مدين فقابلك شعيب وقال لقد أمنت فلا حكم لفرعون هنا، وأزال خوفك وأزال هلعك وعدت من الفقر إلى الغنى ومن الانفراد إلى الزواج ومن كونك لا ولد لك إلى الولادة والذرية، كل ذلك قد أكرمك الله به. وقعد أن أنجاك من الغم من الهم من الحزن وأنت خائف بعد أن قتلت النفس القبطية، والنفس كانت كافرة لا كرامة لها ولا حد على قتلها وليست ذمية، إذ كان الحكم للكافر لا للمؤمن. ونجيناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فتونا. وقبل ذلك ولبست فلبست سنين في أهل مدين وجئت على قدر يا موسى، وفتناك فتونا. يا سعيد بن جبير مساء قبل المغرب فطرق باب حبر القرآن عبد الله بن عباس يسألوه يا أبا الفضل ما معنى قوله تعالى وفتناك فتونا؟ قال استقبل اليوم يا ابن جبير فإن حديثها طويل لا تكفي فيها هذه الفترة من العشي. مع الصباح الباكر جاءه سعيد وقال يا أبا الفضل أنجز وعدك؟ قال نعم. والقصة رواها النسائي في سننه وحكم عليها بالغرابة، وحكم عليها بأن أكثرها إسرائيليات مروية عن كعب الأحبار والمرفوع منها قليل وهو مذكور بنص القرآن، وكل ما ذكر فيها ما ذكر في القرآن مجتمعا. قال ابن عباس وفتناك فتونا جمع فتنة، والفتنة الابتلاء والاختبار. وكما تكون فتنة بالشر تكون الفتنة بالخير. وكما قال ربنا جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل ذلك فتنة. فتنة أحمد بن حنبل رضوان الله عليه، فتنة بالمحنة، فتنة بالضرب، فتنة بالحديد، فتنة بالسجن، فتقبل ذلك راضيا. بعد ذلك فتنة بالمال، فتنة بالجاه، فتن بتقرب الخلفاء، فوجد في نفسه ألما ومال بعض أولاده للخلفاء فهجرهم وقاطعهم. والفتنة هنا كانت لموسى مجموعة من البلاء ومجموعة من الفتن ومجموعة من المحن. لا تكاد تنتهي فتنة حتى تعقبها فتنة أخرى، وفي كل تلك الفتن ينجيه الله جل جلاله ويبعده عنها وينقذه منها. وكان ابتداء ذلك، يقول ابن عباس عندما قيل لفرعون إن بني إسرائيل ينتظرون منقذا ينقذهم من طغيان فرعون، فأمر فرعون بقتل كل من يولد لهم. وبعد ذلك اصطلح معه قومه على أن يقتلهم عاما ويستحييهم عاما، فولد موسى في العام الذي يقتلون فيه. وكانت فتنة للوليد، وهو لما يخرج للدنيا بعد، فأنقذه الله فأزال الله فتنته، وأوحى إلى أمي أن تقذفه في التابوت وأن تقذف التابوت في البحر، وأن البحر سيقذف به إلى ساحل فرعون. وهكذا كان. بقي عند فرعون زمنا، وإذا به يوما أراد فرعون أن يداعب الوليد الرضيع له، فأجلسه على حضنه فأخذ بلحيته وجره إليه حتى آلم. وإذا بفرعون يقول: لا شك أن هذا من أعداء بني إسرائيل، أين الذباحون؟ فنودي بهم وكادوا يذبحونا لولا تدخل زوجتي آسيا. وانتهت القصة بأن يمتحن على طفولته، فأوتي بجمرة وأوتي بلؤلؤة، فأخذ الجمرة فوضعها على رأس لسانه، وإذا بها تحرق لسانه تجعل فيه عقدة تدعو بذلك ذا عهد دائما. وهو عندما كلمه ربه وأرسله رسولا إلى فرعون وهامان وقارون وقومه من بني إسرائيل، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استجاب الله له بعد ذلك بزمن، وجد إسرائيليا وقبطيا في خصومة ومضاربات، وإذا بالإسرائيلي استعديه على القبطي فاكزه موسى فقضى عليه، فضربه موسى ضربة كانت كافية في موته والقضاء عليه. فجاء من بلغها: إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك. ونصحوه بأن يفر وبأن يترك البلد، فذهب وهو يترقب وهو يتحسس وهو يتشمم، هل ممن يتبعه، هل ممن يلحقه، إلى أن وجد نفسه في بئر يستقي الناس عليها في أرض مدين. وجد امرأتين تزودان تدفعان يريدان أن تسقيا غنمهما فرشهما، فسقى لهما ثم أوى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقير من خير فقير. بعد زمن بعد برهتي جاءت إحداهما إحدى البنتين اللتين سقى لهما، جاءت إحداهما تمشي على استحياء وتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب موسى جلس لشعيب سأل عنه شعيب تعرف إليه فقال له أمنت من القوم الظالمين، هذه الأرض ليست حكم فرعون وليست تحت سلطاني. ثم فاوضاه على أن يأجره ويكون أجيرا له لمدة 8 سنوات يرعى له غنمات مقابل تزويجه بإحدى هاتين البنتين على أن يكون ذلك المهر. وقال له إن زدت 10 فمن عندي، فزاد 10 وأتمها. خرج بزوجته أضل الطريق، كان البرد شديدا، كان المرأة حاملة، وإذا لما يريد الله به من الكرامة يرى نارا من بعيد في جبل الطور، فجاء يريد قبسة يريد جمرة لتستدفئ بها زوجته ليذهب عنها شدة القر شدة البرد، وإذا به يفاجأ وينادى أنا ربك فاخلع عليك. يقول ابن عباس وهكذا كانت المحن وكانت الفتن آخذ بعضها برقاب بعض، بما لحق ذلك من بعد فر من فرعون بعد تلك المحنة مع العلامات 9 والآيات 9 ودخول النيل وأرق فرعون وامتناع أتباعه من أن يعملوا عملا، ثم بعد ذلك ردة من ارتد من السامريين ومن أكثر قومه عندما ذهب لميقات ربه 40 يوما وكانت في الأصل 30، فقالوا إن موسى أخلف وعدا. وهكذا كانت أيام موسى كلها فتن آخذ بعضها برقاب بعض، ولكن العاقبة للمتقين ولكن النصر لموسى بعد كل ذلك. قال تعالى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. فلبثت بعد ذلك يا موسى سنين في أهل مدين، أقام إلى أن بلغت سنه 40، ولعله كان بين 20 و30. والنبوة عادة تأتي الأنبياء وهم على رأس 40، ولذلك عندما غادر صهره شعيبا نبئ وكلم وأرسل إلى فرعون وقومه، أقام عند شعيب 10، وقد يكون خرج من عندي استقل بسكناه، فإن كان ذلك كذلك وقد قيل لا يتجاوز 4 سنوات أخر. وجئت على قدر يا موسى، جئت على موعد بيني وبينك، موعد قدري قدرته في القدر في قدراتي السابقة، ولم يكن موعدا مع موسى ولم يكن لموسى علم ولكن القدر الذي قدره الله في تنبيه موسى وإرساله إلى فرعون كان بخروجه من شعيب قد آن الأوان وحل الزمان. وجئت من مدين على قدر يا موسى، جئت على موعد بينك وبين القدر، بين ما قدر لك من النبوات والرسالة والإكرام. قال تعالى واصطنعتك لنفسي، اخترتك لتبلغ عني رسالتي وأوامري ونواهي، صنعتك على عيني، أنشأتك وربيتك كما أريد، أدبا وحسن سلوك وأخلاقا ورسالة ونبوءة وعبادة وطاعة ودعوة إلى الله. وصنعتك لنفسي، صنعه الله جل جلاله ليكون المبلغ عنه كما صنع جميع الأنبياء، فكانوا رسلا إلى الناس، كل منهم إلى قومه، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإلى الناس كافة ولا نبي بعده. واصطنعتك لنفسي، قال تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وبما أني اصطنعتك لنفسي لتبليغ رسالتي، اذهب أنت وأخوك. وقد نبأ وقال الله له بعد ذلك قد أوتيت سؤلك يا موسى، وكان من سؤلي أن يكون قريبه، أن يكون أهله، أن يكون أخاه نبيا وشريكا له في النبوة والرسالة. فقال ربه لا، اذهب وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب يا موسى ومعك أخوك هارون. وكانت أول رسالة لهارون، أول تنفيذ للدعاء والرجاء من أخي موسى، اذهب أنت وأخوك بآياتي. وكانت آياتهما، كانت آيات الله ودلائله وقدرته في العصا في اليد تصبح كوكبا دريا، في الضفادع، في الحجارة، في الدماء، فيما سلط الله على فرعون وقومه منذ أرسل لهم موسى وهارون إلى أن غرق في النيل وقومه. إذا بنت وأخوك بآياتي بدلائلي ومعجزاتي على صدقكما، ولا تنيا في ذكري، ولا تضعفا، ولا تملا، ولا تعجزا، ولا تتراخى في ذكري، في ذكري للناس إلها، في ذكري للناس معبودا، في ذكري للناس واحدا خالقا رازقا. إياكما أن تملا أو تعجزا أو تضعفا في ذلك، ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وابتدئ فرعون بذلك، اذهبا إليه إنه طغى، تجبر، تمرد، زاد كفره، دعا الألوهية، زاد ظلمه، زاد طغيانه، زاد فساده. ولذلك آن الأوان لأن يؤمن أو يردع، آن الأوان ليسلم أو يذل ويخزى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقال موسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لفرعون قولا لينا قولا لطيفا لا تعنف عليه ولا تقولا له قولا زاجرا قولا جارحا قولا مؤلما. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله ربنا والمسلمين معه. وقد قال ابن يحيى بن معاذ هذه رحمة الله لمن قال أنا إله، فكيف برحمتي لمن قال أنت الإله وأنا العبد. أرسلهما نبيين كريمين إلى الطاغية المتألي، ومع ذلك وجههما أن يقولا له كلاما لينا كلاما مهذبا، بأن يكنياه مثلا يا أبا فلان، وأن يقولا لا أنت لم تقصد سوءا ولكنك جهلت الحق، فنحن رسولا ربك إليه جئناك لخيرك جئناك لسعادتك جئناك لتعليمك، فاقبل منا تصعد في الدنيا والآخرة. وقد قال المفسرون كذلك بأن موسى وعداه بأن يحفظ الله عليه شبابه ما دام حيا، وأن يبقى ملكا ما دام حيا، وأن يمتع بلذة الطعام ولذة الشراب ولذة المنكح، ومع ذلك أبى وتمرد وطغى ففقد دنياه وآخرته معه. قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر، لعله يفكر، لعله يؤوب إلى نفسه ويقول معنى كوني إلها، بأي قدرة أتصرف، وما معنى كوني أملك النيل فأصبحت به إلها وغيري يملك الكثير الكثير من الكون، وما ادعى شيئا من ذلك. بأن يخشى الله ويخشى العواقب، يخشى النار التي أنذرهما بها موسى وهارون. ذكراه ربه، دعاه يخشاه ويخافه ويخاف سوى العقاب وسوى الخاتمة. فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو نطغى. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال موسى وهارون يا رب، ولا تزال نفس فرعون متمكنة من الخوف في نفس موسى وهارون. قال نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، أن يفرط أن يبادرهم بالعقوبة، أن يبادرهم بالبطش، أن يبادرهم بالقضاء عليهم، أن يبادرهم بالقتل وسفك دمهما، أو أن يطغى يتجاوز الحد في إذايتهما وعقوبتهما والتمثيل بهما بعد ذلك. فكان جواب الله لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخف يا موسى ولا تخف يا هارون، إنني معكما بسمعي بتسديدي لكم عندما تتكلمان تسألاني أو تجيباني تدعواني أو ترغباني أو تهدداني، فأنا معكما بالتسديد ومعكما بالتوفيق أسمع وأرى، ومعكما بالحفظ فأنا أراكما وأرى الذين معكما فأحفظكما من طغيان ومن جبروتي ومن إفراطي ومن ظلمي فلا تخافا فتقدما إلي. قال تعالى فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال الله لهما فأتيا ذهبا إلي كلما دعواه إلى الله وعبادته وقولا له قولا لفرعون أرسل معنا بني إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. جيناك رسولين عن ربك نبلغاك أمرا ونهيا نبلغك تحببا ونبلغك تهديدك بالبطش بك إن بقيت على عنادك وطغيان. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بنو إسرائيل